وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وفي حديث آخر: لا يورد ممرض على مصح، والنهي عن الدخول على موضع الطاعون. فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال الشارح: وأحسن ما قيل في ذلك ما قاله البيهقي، وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم، أن قوله لا عدوى أي على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله، وإن هذه الأمراض تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الشيء من به شيء من العيوب سببا لحدوث ذلك، وكل ذلك بتقدير الله كما قال: فمن أعدى الأول، يشير إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره، فكذلك الثاني وما بعده. وأما أمره بالفرار من المجذوم ونهيه عن إراد الممرض على المصح وعن الدخول إلى موضع الطاعون، فإنه من باب اجتناب الأسباب التي جعلها الله أسبابا للهلاك والأذى، والعبد مأمور باتقاء. كيف يا أخي؟ أحسن الله. كيف قدامه؟ عندنا ما في شيء، واحد ظاهر ما في شيء. نعم. أحسن الله إليك. قال: فإنه من باب اجتناب الأسباب التي جعلها الله أسبابا للهلاك والأذى، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية منها، كما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء أو في النار أو تحت الهدم أو نحو ذلك مما جرت العادة أنه يهلك. وكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضائه وقدره، وقويت النفس على مباشرة هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه ألا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت فيه مصلحة عامة أو خاصة. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة، ثم قال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم ومن مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني بالجيوش على متن البحر، قاله ابن رجب. وقوله ولا طيرة، قال ابن القيم: هذا يحتمل إلى أن بارك الله فيك. أحسن الله إليك. طويل أحسن الله إليك. لا إله إلا الله. باب ما جاء في الطيرة، يعني من النهي والذم الطيرة اسم مصدر بمعنى التطير والتشاؤم، واعتقاد حصول الشر بسبب مشاهد أو مسموع. يقول: التشاؤم بمرئي أو مسموع، كما كان أهل الجاهلية يتشاؤمون ببعض ما يرون، إما ما يرونه من بعض أنواع الطيور كالغراب يتشاؤمون به، أو يتشاءمون بحركة الطائر إذا أقبل يمين أو شمال أو أمام، لهم فيها يعني اصطلاحات، حتى أن منهم قبيلة لها خبرة بنو لهب، ها خبير بني لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبين إذا الطير مرت، يعني عنده خبرة. والتطير هو من سبيل الكفار، كما كان أهل الجاهلية من قبل سبيل أعداء الرسل قديما، لكن كان تطير الكفار كان تطيرهم أسوأ ما يكون، وهو أن يتطيروا ويتشاءموا ويعتقدوا الشر في من هم يعني سبب للخير وهم الرسل وأتباعه. إذا جاءتهم الحسنة وقالوا لنا هذا وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قالوا طائركم معكم، ففي الآية الأولى إضافة الطائر وهو النصيب إلى الله، في الآية الأخرى إضافتها إليه، وهذا من جنس قوله تعالى في الحسنة والسيئة تصيب حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيب سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. وقوله ما أصابكم من مصيبة فإذا ما أصابكم من حسنة فمن الله وما أصابكم من سيئة فمن نفسك. فما يصيبهم هو بسبب ذنوبهم وكفرهم، وهو أيضا جار بقدر الله ومشيئته سبحانه وتعالى. فهذا شأن المصائب. وأما الرسل وأتباعهم فليسوا سببا في هذا، إنما السبب هو الكفر والمعاصي. ذكر الكلام في العدوى والحديث الواردة فيها، لا عدوى قيل إنه نفي لما يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض يعدي بطبعه وينتقل بطبعه، والحق أنه إنما ينتقل المرض بقدر الله ومشيئته. أو اعتقاد أنه أن العدوى حتمية، أنه وأن من خالط المريض فلا بد، وليس كذلك، فلا المرض يعدي بطبعه ولا المخالطة مستلزمة لانتقال المرض، لكنها في الحقيقة قد تكون سببا، قد تكون سببا. وكم من إنسان يخالط المرضى ولا يصاب بشيء. ثم كما في الحديث من أعدى الأول، الأمر راجع إلى قدره تعالى ومشيئته. من أعدى الأول يعني حدث بقدر الله ومشيئته، فكذلك ما يحصل بعد ذلك فالأمر راجع إليه. لكن هذا لا ينفي أن تكون المخالطة سببا. ولهذا جاء في الأحاديث التي أشار إليها الشارح، فر من المجنون فرارك من الأسد، لا يولد ممرض على مصح. إنما هم من أجل تجنب ما قد يكون سببا في حصول العلة، وتجنبا لما قد يحدث في النفس من الوساوس، الإنسان لا يعرض نفسه للوساوس والأوهام والاعتقادات الخاطئة. فر من المجنون فرارك من الأسد، يعني لا تعرض نفسك بمخالطته فتعتقد العدوى لو حصل قدر وصادف قدرا. والمقصود أن الإنسان عليه أن يؤمن بأن الأمر كله لله، وأن ليس هناك سبب مؤثر يستقل بالتأثير، بل لا بد من أسباب أخرى، ولا بد في الجميع من مشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.